يقول ما الفرق بين الملك وبين الملكوت؟ الملكوت والرهبوت والرحموت زيادة الملك، مبالغة في الملك. يقول ما مفتاح الخير في كل أعمالنا؟ مفتاح الخير أن الإنسان يتقي ربه ويخلص نيته، لا يعمل عمل إلا بنية، لأن الذي ينخب الأعمال عدم النية. تقوم بنية، تجلس بنية، تنام بنية، تصلي بنية، تنظر بنية، تسكت بنية. فإذا كنت يعني تتحضر لأعمالك تكون حسنات. تريد أن تخرج من البيت، لماذا تخرج؟ إما للصلاة أو لزيارة مريض أو لإصلاح ذات بين أو للإتيان لشيء يسد حاجتي. الله يتوب علينا، ما أقل ما ننوي النية. أنا أريد من يريد أن يسأل يسأل عن شيء ينفعه، إما في الدرس آية تشكله، إعراب، حكم، أيوة. فما يسأل الواحد أسئلة لماذا كان فلان ذاكرة قوية، ولكن الله يمن على من يشاء. آل الرسل منحة إلهية أو خلق الله، بعض يجعله حافظ وبعض يجعله بليد، هذا الله لا يسأل عما يفعل، ومنح إلهية. يقول كيف نحفظ المتون؟ هو نفسه كل الأسئلة من شخص واحد، ليش هذا؟ تحفظ المتون، تقرأ وتراجع. قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم. قال لابن عباس بما حفظت القرآن؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. من أراد العلم لا بد له من ستة يتصي بها: ذكاء وحرص واجتهاد وتفرغ وصحبة الشيخ وطول الزمن. هذه الستة الذي ينال بها العلم. أي تفسير تنصح للحفظ؟ تفسير ابن كثير. يقول في الآية الثانية هل الواو واو القسم؟ الله أعلم، ما أظنها واو قسم، لا صلة أو نافية لشيء غير موجود. أقسم بهذا البلد وأنت حل، يمكن معطوف على أقسم، أقسم بهذا البلد وأنت تحل بمكة بعدين، يا الله أعلم. نعم، نرجو منكم توضيح التحضيض ومعناه والتقييد ومعناه. التخصيص، التخصيص يكون في العام. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا كل دم خصص بقوله ودما مسفوحا، الدم المسفوح، أيوة. أما الدم الغير مسفوح، أيوة. تحرير رقبة، هذا قيد بالمؤمنة. فالتقييد يكون في الإطلاقات النكرات، والتخصيص يكون في العام. نعم. قال تعالى في آية النور، لأنه عام مقصود به الخصوص، أيوة. هناك يقول الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني خصص منه الأمة بقولها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخص منه العبد بنفي الفارق بينه وبين الأمة. الزانية والزاني هذا عموم، لكن خصصت منه الأمة بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. تحرير رقبة، يعني هناك خصصت بمؤمنة في بعض الأماكن ولم تخص في بعض الأماكن، كمثلا الظهار، قال فتحرير الرقبة ولم يقل مؤمنة. هل يحمل المطلق على المقيد أو يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى المقيد على قيده؟ أقوال للعلماء في هذا. نعم، أرى كثيرا من الناس إذا فرغ من قراءة القرآن يقبل المصحف. الحكم الدقيق لا أعرف، الله أعلم.